قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فليس أعون للعبد على قطع منازل الطريق إلى الله عز وجل، وليس أحفظ للقلب وأدعى للسلامة من صحة الاعتقاد. وقضية الاعتقاد هي في الحقيقة القضية الكبرى التي قام لأجلها سوق الصراع بين الحق والباطل وبين الكفر والإيمان، وعامة قضايا الخلاف بين الأنبياء وبين أتباعهم كانت في قضايا الاعتقاد. ولهذا يعني نزلها الله تعالى المنزلة العظمى في كتابه، فهي تمثل يعني ثلث القرآن. ولهذا كانت سورة قل هو الله أحد لأنها متعلقة بنفس المعنى، معنى الاعتقاد وتأصيله وصفة الرب سبحانه وتعالى. لذلك حين ندرس الاعتقاد هذا من أمتع ما يعني يقوم به العبد، لأنه خير موضوع وخير علم وأشرف العلوم هي العلوم المتعلقة بالكلام عن ذات الرب وصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى والإخبار عنه وما يجوز في حقه وما لا يجوز وما يتبع ذلك من مسائل الإيمان بالله وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر والملائكة ونحو ذلك. ولذلك يجب على من يعني يدرس هذا الباب أن يكون عنده من الاستمتاع ومن الرغبة ومن الحرص، وإذا يعني ضبط هذه المسائل مرة ثم مرة ثم مرة كما مر بك في السنوات الثلاث الماضية، فإن هذه المرة هي يعني رابع سنة تدرس في هذا الباب. والمقصود كما قلنا مرارا أنها سنة فيها نوع من التأصيل والتقعيد والضبط لمنهج أهل السنة، ويتأكد هذا بعرض مناهج المبتدعة وكيف يعني أو من أين أتوا ونحن نحفظ هذا وندرسه وكيف نرد عليهم، فتخرج من هذا التصنيف وأنت عندك دراية استيعاب لهذه المسائل. يعينك على هذا حفظ المتن. حفظ المتن كأي شيء في أوله يبدأ ثقيلا، أنت تقول معقول أحفظ متن وهذا المتن ليس نظما حتى يسهل كالشعر وإنما نثر، كيف يمكن هذا؟ فإذا بدأت أول مرة تجد تعسرا، أو أول مرة تكاد تجد تعذرا، وفي المرة الثانية يخف تنتقل من التعذر إلى التعسر، وفي المرة الثالثة يسهل، وفي الرابعة تستمتع، وفي الخامسة تفرح، وفي السادسة تأنس، ويعني يمضي على هذا وتجد القضية تماما كما يعني سبق في الدفعات الماضية التي لا شك أنها يعني لم تجد هذا العناء. العناء يكون في البداية في مرحلة التردد، أحفظ ولا مش أحفظ. فالبعض يقول والله أنا ممكن أجي متأخر، البعض يقول أنا أجلس خلف السارية يفاجأ أن ليس هناك سارية هذه السنة، والبعض يقول والبعض إلى أن يتأكد أنه ما في فايدة لا حيلة، فيبدأ وإذا استعان بالله عز وجل سهل عليه الأمر. وأنا أقرأ المتن أولا حتى تحفظه حفظا صحيحا لا تحفظ على الغلط. الجملة التي معنا اليوم: خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته ومشيئته تنفذ أو تنفذ لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم ومشيئته تنفذ لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم فما شاء لهم كان وما لم يشأ لم يكن. هذا هو القدر الذي سنكتفي به اليوم، وهي جملة صالحة تتعلق في الحقيقة بأبواب القدر. وهذه المرة الأولى التي اتعرض فيها المصنف يعني الكلام في القدر، والمصنف لم يجمع الكلام في القدر في مكان واحد، وإنما فرقه في يعني ثلاثة مواضع. هذا أولها، خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا. هذا الشروع كما قلنا في ما يتعلق بقدر الله السابق ومشيئته تعالى العامة وشمول علمه. ومعلوم أن باب القدر مرتبط بالصفات الثلاث التي ذكرناها مرارا، صفة العلم وصفة العدل وصفة الحكمة. هذه الصفات يعني يتعلق بها باب القدر. وهذه يعني بداية الكلام في القدر، والمقصود يعني بهذا الباب بيان منهج أهل السنة والجماعة في القدر، وهذا معروف بالنسبة لك. والمقصود أيضا الإضافة بالرد على القدرية، سواء القدرية الغلاة الذين كانوا ينكرون علم الله السابق، أو القدرية غير الغلاة الذين ينكرون أن يكون الله خلق أفعال العباد، معتزلة الذين يقولون أن العباد يخلقون أفعال أنفسهم وأن الله تعالى لم يخلق أفعالهم. لماذا قالوا هذا؟ قالوا أن لو خلق الشر فهذا لا يليق به، نحن نريد أن ننزهه عن إرادة الشر، فأرادوا أن ينزهه عن شيء فوقع فيه أشد منه، وهو أن يكون وقع في ملكه ما لا يريد، وأن تكون إرادة العبد غلبت إرادة الله، فالله يريد إلا الخير والعبد يريد الشر، فوقعت إرادة العبد ولم تقع إرادة الله، فهذا معنى شر مما يعني فروا منه. فالمقصود هنا أن المصنف يريد أن يرد كلام القدرية المعتزلة، سواء الغلاة في أن القدرية الغلاة أن الله لا يعلم الشيء إلا بعد وقوعه، أو متوسطة كما يسمونهم، ولهم استدلالات يعني سيأتي دحضها. خلق الخلق بعلمه، يعني الله تعالى أوجد الخلق وأبدعه وقدره، الخلق هنا بمعنى المخلوقات، بعلمه يعني خلقهم بعلمه، يعني لابد من صفة العلم مع صفة الخلق، فخلقه سبحانه وتعالى دليل على علمه، ما دام الله تعالى خلق فقد علم قبل أن يخلق، وهذا خلافا للمعتزلة الذين لا يجعلون العلم مصاحبا لصفات الله تعالى وأفعاله، ويعني هم يثبتون الأسماء دون الصفات، كما قد عرفت المعتزلة تثبت الأسماء دون الصفات، ويجعلون الصفات مخلوقة يعني منفصلة عن الله سبحانه وتعالى. لكن أهل السنة يقولون إن العلم من صفات الذات، فهو سبحانه وتعالى عالم بعلم، خالق بعلم، قادر بعلم، وهكذا. المعتزلة يقول له عالم من غير علم، يثبت الاسم ولا يثبت الصفة، وكذلك يقول خالق من غير خلق. لماذا؟ فرارا من يعني لأنهم يعتقدون أن إثبات الصفات في تعدد للخالق، يقول حدوث أحد الصفة هذا يستلزم عندهم التركيب، يعني يستلزم الجسمية، والله تعالى منزه عن هذا. هم يتصورون المسألة خطأ ثم يعالجونها بالخطأ. خلق الخلق بعلمه، أي قدر المخلوقات بعلمه، فعلمه سابق، ولهذا كان الشافعي يقول ناظر القدرية بالعلم، فإن أنكروه كفروا، وإن جحدوا به وإن أقروا به خصموا. يعني جماعة القدرية الغلاة الذين يقولون أن الأمر أنف، أول حديث في صحيح مسلم قالوا إن الأمر أنف، أول ما ظهر يعني الكلام في القدر في زمان الصحابة، إن الله الأمر أنف يعني أن الله لا يعلم الشيء إلا بعد وقوعه، فقال الشافعي ناظروهم، معبد الجهني وأمثالهم الأول من قال بقدر، قال ناظروا القدرية بالعلم، يعني اسألوهم عن علم الله، فإن جحدوه كفروا، قالوا إن الله لا يعلم هذا كفر، وإن أقروا به خصموا، يعني قالوا نعم نحن نثبت العلم لله، طيب هذا خلاف ما تدعونه. ولذلك يعني لا بد من إثبات العلم لله عز وجل، أولا لأنه هو الذي خلق، والذي خلق وقدر لا بد أن يكون تقديره بناء على علم. كيف يتم التقدير من غير علم؟ تقدير الشيء يعني تصوره ويعني إحكامه، وهذا لابد أن يسبقه علم. ثم إن العباد منهم العلماء، فكيف يكون فاقد الشيء يعني يعطيه؟ إذا خلق الله تعالى العلماء من المخلوقات من هو عليم وعالم، فكيف ينزه يعني الخالق عن ذلك والمخلوق يعني وجد فيهم المخلوقات وجد فيهم العلم؟ ولهذا يعني قال الله تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، هذا إشارة إلى لزوم الخلق للعلم. ونقل جزءا من المناظرة المشهورة بين الإمام عبد العزيز المكي الذي يعني كان ينظر فيها بشرى المريسي عند الخليفة المأمون، ونقل الجزء المتعلق بالعلم، فإن السني سأل المعتزلي عن العلم، تثبت العلم ولا لا تثبت العلم؟ دايما المبتدع لضعف حجته يجادل ويحتال ويفر، وما استطاع أن يقول له أنا أنفي العلم لأن هذا كفر، هذا ظاهر، وفي نفس الوقت هو يعتقد بنفي العلم، فماذا يقول؟ قال إنه لا يجهل، فنفى يعني ضد العلم. قال له لا تقل لا يجهل، لأن النفي ليس يعني من الكمال، وأقول أن أنا أقول هذه السارية لا تجهل ليس معنى هذا أنها تعلم، عدم الجهل لا يلزم منه العلم، ومن أثبت العلم نفى الجهل، لكن من نفى الجهل لم يثبت العلم. إذن المقصود الصفة الثبوتية، في إثبات العلم نفي للجهل، لكن الاكتفاء بنفي الجهل لا يلزم منه ثبوت العلم. ولذلك يعني ذكر الشارح الأدلة العقلية، طبعا الأدلة النقلية الأول على العلم كثيرة، فاعلم أنه الأدلة وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ونحو ذلك من النصوص الكثيرة الموجودة في علم الله سبحانه وتعالى. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب. أنت لا يعجزك النظر في الأدلة النقلية في إثبات صفة العلم، وكان الله عليما حكيما ونحو ذلك. لكن الأدلة العقلية ذكر منها ثلاثة، إن الإيجاد يستلزم الإرادة، يعني خلق الله للشيء يسبق هذا الخلق الإرادة، أراد الله أن يخلق فخلق، وهذه الإرادة تستلزم العلم لأن الإيجاد مستلزم للعلم. أيضا الفعل المحكم المتقن يمتنع صدوره من غير علم، لو أن شيئا محكما متقنا كهذا الكون لا يتصور أن يصدر هذا الكون من غير العلم. وأيضا في المخلوقات من هو عالم، ولأن يكون الله تعالى الخالق عالما من باب أولى. خلق الخلق بعلمه، ولاة القدرية يعني يزعمون أن الله لا يعلم الشيء إلا بعد أن يقع، والعجيب أنهم يعني دائما كل مبتدع يحاول أن يستدل، يستدل بماذا؟ هل عند المبتدع دليل؟ لا، عند المبتدع دائما شبه الدليل، شبه الدليل يعني يتمحل ويتمحك في بعض النصوص، يعني يستدلون بشبه أدلة، يتركون الطريق اللاحب الواسع التي فيه النصوص الظاهرة ويأتون إلى بعض النصوص التي يعني قد تشتبه، مثل قوله تعالى ليعلم الله من يخافه بالغيب، أو قوله وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. الآيات فيها نوع من التعليل، تعليل بعض الأحكام الكونية أو الشرعية بأن الله تعالى يعني بأن يعلم الله ذلك، وكأنهم يقصدون أن الله عز وجل ما فعل هذا إلا ليعلم، وكأنه كان لا يعلم قبل أن يفعل. طبعا هذا المعنى بعيد جدا، وإنما المقصود إلا لنعلم، يعني إلا ليظهر العلم لذلك. أهل السنة يثبتون علم الله تعالى الكلي، ويعني معنى الآيات عندهم حتى يظهر علم الله، وإلا هو كان عند الله سبحانه وتعالى هذا العلم، لكن حتى يظهر هذا العلم يعني الظهور الذي تنقطع به الحجة، لأن الله تعالى لا يحاسب العباد بما في علمه، وإنما يحاسب العباد بما ظهر لهم من علمه. لأنه لو أخذهم بعلمه السابق لكان هذا يعني لم يكن يعني حجة عليهم. وعندنا الآيات المحكمات في إثبات صفة العلم، لكن انظر كيف يذهب المبتدع إلى شبهة دليل وليس إلى دليل، ويترك النصوص يعني الكثيرة الظاهرة في الباب. خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارا، وقدر لهم أقدارا، هذا متعلق بالإيمان بالقدر، كما أنه لابد من إثبات العلم في هذا الباب، وإثبات العلم يؤكد أيضا على إثبات القدر، لأن يعني القدر مراتب يعني أربع معروفة، أولها العلم، ثانيها الكتابة، ثالثها الخلق، رابعها المشيئة، هذه كلها متعلقة بالقدر. فخلق الخلق بعلمه إثبات العلم وقدر لهم أقدارا، والمقصود القدر هو ركن الإيمان السادس، وفي اللغة القدر يعني تهيئة الشيء لما يصبح له، وفي الشرع تشمل المراتب الأربع التي درستها منذ المرحلة التمهيدية، وسيأتي ذلك تفصيلا. قال الله تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وتقدير الأشياء يشمل إتمام خلقها، الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار، فتقدير الأشياء يعني أو الأقدار يشمل إتمام خلقها، ويشمل أيضا تقدير صفاتها وتفصيلات حياتها كيعني الألوان والأنواع والغرائز ونحو ذلك، ويشمل أيضا تقدير الهدى والضلال والسعادة والشقاوة، كل هذا داخل في معاني التقدير، خلق فسوى وقدر فهدى. باب القدر ونحن نتركه لأول مرة في هذا التصنيف فيه قواعد عامة لا بد من أهمها، أن الأصل عدم الخوض في القدر، بمعنى عدم يعني الخوض في مسائل القدر والحكمة والتعليل وهذه المعاني التي يكون فيها نوع من التكلف من الإنسان، يعني يرتب مسائل على مسائل حتى يصل إلى المنهي عنه والمبعوث، كما في الحديث ما زال يعني الشيطان بأحدكم حتى يقول هذا الله خلق الكون، فمن خلق الله؟ فإذا وجد ذلك فيعني ينصرف عن هذا. ولهذا في الحديث الآخر إذا ذكر القدر فأمسكوا، إذا ذكر القدر فأمسكوا، يعني نحن مأمورون بعدم الخوض في القدر، ولكن نثبت القدر ونثبت النصوص الظاهرة في هذا دون يعني الخوض. لماذا؟ لأن الخوض والاستطراد واستحداث المسائل هذا ينشأ عنه يعني الضلال في هذا الباب، ومنشأ الضلال في هذا الباب إنما يعني يأتي من أشياء، أولها الخوض في أفعال الله بالتعليل، يعني كل شيء فعل نبحث له عن علم، لماذا فعل كذا؟ والله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وينبغي التسليم لأنه تعالى حكيم في يعني تقديره سبحانه وتعالى، فأفعال الله تعالى وصفاته وصفات حكمة، وهذه المسائل لا تدرك كيفيتها في الحقيقة، لا تدرك كيفيتها، والمخلوق لا يفهم من ذلك إلا ما أفهمه الله سبحانه وتعالى، يعني كان هناك علة فالتي أشار إليها الشارع نفهمها، غير هذا نحن غير مأمورين بالبحث. فالذين خاضوا في أفعال الله بالتعليل هؤلاء وقعوا في يعني باب من أبواب الضلال في القدر، وهذا يعني يدخل فيه طوائف القدرية وطوائف سواء القدرية الغلاة الذين نفوا العلم أو القدرية اللي قالوا بالشرك وسيأتي كلامهم لو شاء الله ما أشركنا، أو حتى المتوسطة المعتزلة، هؤلاء جميعا دخلوا في هذا الباب، لما لم يفهموا التعليل ضلوا، قالوا ما وجه كذا وما الحكمة في كذا، فحصل عندهم لبس. أيضا يعني من الفرق الضالة في باب القدر الذين يعني قاسوا أفعال الله على أفعال المخلوقين، قاسوا أفعال الله على أفعال المخلوقين، ومن ثم يعني حاكموا الله تعالى وحاشا لله ذلك إلى ما ينبغي أن يحكم به المخلوقون. وقع هنا المعتزلة في مسألة التحسين والتقبيح، قالوا يعني هل العقل اللي يحسن ولا الشرع. وستأتي هذه القضايا، قضية الصالح والأصلح، قضية الظلم والعدل، قالوا يجب على الله أن يفعل كذا ويجب عليه ألا. جعل الله سبحانه وتعالى كيعني أحد خلقه، فما حسنتهم عقولهم حسنوه من أفعال الله، وما يعني قبحت عقولهم قبحوا من أفعال الله سبحانه وتعالى. والأصل أن الله تعالى ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، ولا يقاس بخلقه، ليس كمثله شيء. هذا يعني الباب الثاني، الخوض في أو قياس الله أفعال، قياس أفعال الله على أفعال المخلوقين. على كل حال، كلام العلماء في باب القدر عندما يعني يدخلون في أمر عقلي لا نص فيه، هذا يكون قابلا للأخذ والرد. وإلا في الأصل لباب القدر نمسك فيه عما يعني سوى النصوص، نتكلم في القدر في حدود النصوص المتاحة، من أن الله تعالى يعني يعلم الشيء قبل وقوعه، يعلم ما كان وما يكون وما لا يكون، لو كان كيف كان يكون، وأن الله تعالى علم الأشياء قبل خلقها وكتبها عنده في اللوح المحفوظ، وأن الله عز وجل له يعني المشيئة التامة التي لا يخرج منها شيء، وأن الله عز وجل يعني له إرادة شرعية وإرادة كونية. هذه المعاني كلها ثابتة في النصوص، فنتكلم في خلالها، لكن لا نزيد عما يعني سوى ذلك مما يعني ينبغي الكلام فيه. ولهذا الناس في القدر أقسام ثلاثة: القدرية والجبرية، وبينهما أهل السنة والجماعة. القدرية وهم نفاة العلم ونفاة عموم المشيئة وعموم خلق الله عز وجل لكل شيء، هم المعتزلة. عكسهم الجبرية، الجبرية الذين يعني فيهم الغلاة، وغلاة الصوفية وغلاة الجهمية. من أين أتي القدرية الفرقة الأولى؟ أنهم قالوا إن الله تعالى لم يخلق أفعال العباد، وبالتالي العباد هم الذين خلقوا أفعال أنفسهم، وبالتالي جعلوا يعني الإرادة، أثبتوا الإرادة هم المعتزلة، قالوا إن الله إن العبد خالق لفعل نفسه. احنا عندنا إرادتين، كونية قدرية ودينية شرعية. الجبرية قالوا إن الله عز وجل هو الذي يعني شاء كل شيء في هذا العالم من خير وشر، يبقى غلبوا الإرادة كونية. عكسهم المعتزلة غلبوا الإرادة الشرعية، يبقى هؤلاء جعلوا الإرادة واحدة، لكن المعتزلة جعلوها الشرعية، وهؤلاء جعلوا الإرادة واحدة اللي هي الجبرية، اللي هم جعلوا الإرادة الكونية. وبالتالي هؤلاء أثبتوا شيئا ونفوا شيئا، فوقعوا في التناقض، وهؤلاء عكسوا فوقعوا أيضا في التناقض. وهدى الله أهل السنة والجماعة لما اختلفوا فيه من الحق بإذن، فأثبتوا إرادتين، نزلوا النصوص التي يحتج بها المعتزلة على الجبرية منزلتها، ونزلوا النصوص التي يحتج بها الجبرية على المعتزلة منزلتها. فقالوا هناك إرادة كونية قدرية، وهناك إرادة دينية شرعية. الكونية القدرية تستلزم وقوع المراد، بينما الدينية الشرعية لا تستلزم وقوع المراد. فقد يريد الله عز وجل في الكون والقدر ما لم يرده في الدين والشرع. فالله تعالى أراد في الكون والقدر كفر الكافر، لكنه في الدين والشرع ولا يرضى لعباده الكفر. فهذه تستلزم وقوع المراد، وهذه لا تستلزم وقوع المراد. هذه تراد لذاتها للدينية الشرعية، بينما الكونية القدرية لا تراد لذاته. الدينية الشرعية والكونية القدرية يجتمعان في حق المؤمن والمطيع، بينما في حق الكافر والعاصي فقد أصاب الإرادة الكونية القدرية ولم يصب الإرادة الدينية الشرعية. إذن الناس في باب القدر على يعني فرق ثلاثة: الغلاة في هذا الباب وهم القدرية المعتزلة، والغلاة في الباب الثاني وهم الجهمية الجبرية وأهل السنة والجماعة الذين توسطوا بين الطائفتين. خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارا، وهذا إشارة إلى يعني الإيمان بالقدر. خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارا، خلق كل شيء فقدره تقديرا. وضرب لهم آزالا، أيضا من جملة الإيمان بالقدر أن الله تعالى ضرب للعباد آجالا، لكل يعني لكل أجل كتاب، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وهذا من معاني القدر، أن أجال الخلائق مقدرة، ما من أحد إلا والله تعالى يعني كتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد كما في حديث مسعود المعروف. وبالتالي يعني يشكل على هذا ما ذكره في صحيح مسلم من قول أم حبيبة: اللهم متعني بزوجي رسول الله وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: قد سألت الله لأجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة، لن يعجل شيء قبل حله ولن يؤخر عن حله، ولو كنت سألت الله أن يعيذك من عذاب النار وعذاب القبر لكان يعني خيرا وأفضل. هذا الحديث يعني يفيد أنه الإنسان يعني لا يطلب أو لا يدعو بطول العمر، لأن أم حبيبة أم المؤمنين لما قالت اللهم متعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي وأخي، يعني قصدت يعني أطل في أعمارهم، وهذا معنى يعني متعني. فأنكر عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم باعتبار أن هذه أشياء مقضية، قد سألت الله في أجال يعني معدودة وأرزاق مقسومة، ولو أنك قلت اللهم عزني من النار لكان أولى. فهذا الحديث ظاهره النهي عن هذا. كان الإمام أحمد يعني يكره أن يدعى له بطول العمر، لأن العمر أمر يعني مفروغ وقد فرغ الله منه، وقد نزل الملك عند يعني كتب أو عند تخليق النطفة وكتب هذه الأشياء. وإذا مقصود الدعاء بالبركة خير من الدعاء بالطول، بدل ما تقول اللهم أطل عمرك يا طويل العمر، تقول اللهم بارك لك في عمرك، والبركة في العمر هي المقصودة في الحقيقة. لكن دلت أدلة أخرى على جواز ذلك، فقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم لأنس بطول العمر، قال اللهم، لما يعني جاءت أمه بأنس إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت هذا يعني خويدمك فادعوا الله له، دعا له أن يعني يطول عمره وأن يكثر ولده، دعا له بالدعاء فطال عمره ونهز المئة، ويعني كثر ولده لدرجة أنه دفن من صلبه نحو من 100 هو لسه عايش رضي الله عنه. فبارك الله عز وجل له في بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا في حديث سعد المشهور، لما في قصة سعد مع عمر، الرجل الذي اتهم سعدا لا تحكم بالسوية ولا يعني تجزل في العطية ولا تعدل في القضية، وأخذ يسجع عليه حتى يعني سوى حاله عند عمر، وعمر يعرف أن سعدا يعني من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فدعا عليه سعد أن يطيل الله عمره وأن يعرضه للفتن وأن يرى وجوه الموبسات، فاستجاب الله عز وجل دعوته. لكن على كل حال الأولى يعني الدعاء بالبركة في العمر. وقوله تعالى إذا جاء أجلهم، يعني فرق بين الأجل وبين العمر، الأجل لا يقبل التغيير، لأنه قال لا يستأخرون ساعة ولا يستقدموا، ولأن الأجل هو الموافق للتقدير العام، والتقدير العام اللي في اللوح المحفوظ الذي لا يعني يختلف. أما العمر يقبل التغيير، يقبل التغيير بمعنى أنه يعني يوافق التقدير الخاص، هناك مقادير يومية مقادير سنوية، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب، هذا اللوح المحفوظ لا ليس فيه تغيير، هذا الأجل. وأما يمحو ما شاء ويثبت في التقدير اليومي والتقدير السنوي، وهذا مما يعني يقبل، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمر، فلا ينقص من عمري، قالوا فيها يعني المقصود ينقص من عمر غيره، كما تقول عندي رغيف ونصفه، يعني الرغيف ونصف رغيف آخر، ما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره، يعني من عمر يعني آخر، أو يكون وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره، يعني يكون ينقص من عمره في التقدير المتغير اللي هو اليومي والسنوي، وأما التقدير الثابت فهذا لا يعتريه تغيير. والمقصود أن الله عز وجل ضرب لخلقه آجالا، يعني وبين لكل إنسان عمره الذي يعني كتبه له، ومن ثم الأعمار مقدرة، لا يعني يشرع الدعاء بتغييرها كما يعني ذكرنا، بخلاف المسائل الأخرى التي جعلها الله محلا للدعاء بتغييرها كالنجاة من النار ويعني رفع البلاء ونحو ذلك. ولهذا جاء في الحديث لا يرد القدر إلا الدعاء، لا يرد القدر إلا الدعاء، وأن الدعاء والبلاء يعتلجان بين السماء والأرض، قد يكون البلاء نازلا فيأتي الدعاء أو يصعد الدعاء فيعتلج مع البلاء، يعني يتصارعان فأيهما كان أغلب. وهذا كله لا يخرج عن علم الله القديم، الله تعالى يعلم، لكن هذه أسباب، ويعني يضبط المسألة أن تعرف أن هناك لوحا محفوظا فيه نهايات الأمور لا يخرج عنها المقادير، وهناك أشياء قدرها الله. كان يقول مثلا لو أن زي حديث يعني صلة الرحم تزيد في العمر، والعمر ثابت، لكن الله عز وجل يقول إن فلانا يعني عمره كذا، فإذا وصل رحمه صار عمره كذا، فيكون مع صلة الرحم عمره كذا ومع عدم الصلة عمره كذا، لكن الله تعالى بعلمه علم إن كان سيصل أو، فكتب في اللوح المحفوظ النهاية التي علمها، وجعل في التقدير اليومي أو التقدير السنوي ما يمكن أن يحدث من العبد وهو يعلمه سبحانه وتعالى. وهذا كله من معاني القدر التي لا ينبغي أن تشكل. خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا ولم يخفى، الواو ليس موجود عندي، المفروض يكون موجود، ولم يخفى عليه شيء قبل أن يخلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم. هذا ارتباط القدر بالعلم، ارتباط القدر بالعلم، ولم يخفى عليه شيء قبل أن يخلقهم، يعني لما خلقهم سبحانه وتعالى خلقهم بعلمه فلم يخفى عليه شيء، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم. من ارتباط القدر بالعلم الإيمان بعموم علمه سبحانه وتعالى، وتعلق علم الله بالماضي والحاضر والمستقبل والمستحيل، تعلق علم الله بالماضي علم ما كان، وبالحاضر علم ما يكون، والمستقبل علم ما، والمستحيل والمفروض يعني شيء مفترض ولا يكون، فالله تعالى يعلمه فيما لو كان، وهذا أصل في كتاب الله ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، مع أنهم لا يردون، إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعلمون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا، والله تعالى لا يسمعهم لأنه يعني قضى هذا الأمر. لكن انظر كيف يعلم ما لا يكون، لو كان كيف كان يكون، وهذا من كمال علم الله سبحانه وتعالى. هذا من ارتباط القدر بالعلم، معلوم أن العلم هو مرتبة القدر الأولى. ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته، يعني ومن جملة ذلك أيضا أن أمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته، أمرهم بطاعته مع أنه يعلم ما هم عاملون من قبل، يعني إذا أمر الله الناس بطاعته هو يعلم من الذي سيطيع ويمتثل ومن الذي لا يطيع ولا يمتثل، ومع هذا أمرهم بطاعته ورتب الجزاء على ما سيفعلون، وإلا هو يعلم من الأول حين يأمر الله تعالى بالطاعة، هو يعلم بعلمه القديم من المطيع ومن الممتنع عن الطاعة، وكتب عنده إن المطيع هذا في الجنة وإن الممتنع عن الطاعة في النار، لكن لم يحاسبهم بعلمه، وإنما تركهم في الدنيا وأرسل الرسول وأنزل الكتاب ووهب العقول. لماذا؟ ليتحقق ما يعني أراده الله عز وجل منه، أمرهم بطاعة، فإذا أطاع المطيع أثابه بما فعل ولم يثبه بعلمه السابق فيه، وإلا فالله من قبل أن يخلقه يعلم أنه سيطيع أنه من أهل الجنة، لكن رتب الحساب على العمل، وهذا من كمال العدل سبحانه وتعالى. وعلم أن هذا الشخص يعصي ولا يطيع وهو عنده من أهل النار، لكن استحق ذلك بوقوع الفعل منه، ولهذا أمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته، أمرهم بطاعته مع علمه أنهم عاملون، مع علمه بما يعملون من قبل، والجزاء لم يرتبه على علمه السابق، وإنما رتبه على العمل. وكذلك نهاهم عن معصيته مع علمه بما يعملون، ورتب الجزاء ليس على علمه السابق فيهم أنهم لا يعملون، وإنما على يعني ما بدر منهم من العمل. ولهذا أمرهم بالطاعة ونهاهم عن المعصية، فمن أطاع فقد يعني وجب له الثواب، ومن عصى حصل له العقاب بأفعاله هو لا بعلم الرب تعالى فيه. وهذا الكلام خلافا للمعتزلة القائلين أن الأمر والنهي عقلي ليس شرعيا. والصحيح لا أنت لسه جاي ولا طيب. الصحيح أن الأمر والنهي مرتبط أيضا يعني الشرع، وأن هذا شرع الله سبحانه وتعالى الذي فيه الأمر والنهي، وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، هذا في إثبات يعني مشيئة الله سبحانه وتعالى، يعني من مراتب القدر المعروف، كل شيء يجري بتقديره ومشيئته، وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته. والمقصود هنا الرد على يعني المعتزلة الذين ينفون عموم المشيئة، مشيئة الله سبحانه وتعالى، يقول العبد هو الذي يعني يخلق فعل نفسه وليس للرب مشيئة سبحانه وتعالى، هذا رد على المعتزلة. ولا يلزم من ذلك أن الله يعني يحب كل ما يقع، كما قال لو أثبتنا المشيئة، معنى هذا أن الله عز وجل يحب كفر الكافر ويحب عصيان العاصي، وهذا لا يليق به. طب كيف تخرجون من هذا؟ قالوا إذن هو لم يشأ ذلك. طب أنت وقعته في أشد، كيف لم يشأ ووقع في ملكه ما لا يريد؟ طيب كان أحسن من هذا أن نقول لا، نفرق بين المشيئة التي هي ثابتة لله بمعنى الإرادة الكونية، وأن هذا لا يستلزم يعني الإرادة الشرعية، بمعنى أنه لا يلزم من مشيئة الله رضاه بيعني كفر الكافر أو رضاه بكل ما يقع. فالحب غير الإرادة، الحب غير الإرادة، وإلا كان يعني لا فرق بين طاعة المطيع وعصيان العاصي. فقوله كل شيء يجري بتقديره ومشيئته إشارة أن يعني المشيئة اللي هي بمعنى الإرادة الكونية، هذا شيء لا يخرج شيء في الكون عن مشيئة الله، وهذا مرد إلى قول العامة ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وهذا صحيح. وليس معنى هذا أن العبد ليس له مشيئة، العبد أيضا له مشيئة، ولهذا قال ومشيئته تنفذ، مشيئة الله لأنها بمعنى الإرادة الكونية لا بد أن تنفذ، لكن قال لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان وما لم يشأ لم يكن، معنى هذا أن العبد مشيئة أيضا، لكن مشيئة العبد عبارة عن دائرة صغيرة داخل الدائرة الكبيرة. فالعبد له مشيئة، لكن هذه المشيئة لا تخرج عن مشيئة الله، كما قد علم من شاء منكم أن يستقيم، فأثبت للعبد مشيئة، ثم قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فهذه الآية في إثبات المشيئة للعبد وإثبات المشيئة للرب، وإن مشيئة العبد في الحقيقة مرتبطة بمشيئة الرب، فما شاء العبد من شيء لا يخرج عن مشيئة الله عز وجل، وبالتالي يفهم هنا يعني أحوال إن من الناس من يشاء الشيء ويتفق أن الله تعالى يريد أيضا هذا الشيء، فتوافق مشيئة العبد مشيئة الرب فتنفذ، ومن العباد من يريد بمشيئته شيئا لكن لا يتفق هذا في مشيئة الله فيريد العبد الشيء ولا يقع، وإنما يقع ما أراده الله. إذا تتخيل مشيئة العبد دائرة صغيرة وتثبتها، لكن تقول هي لا تخرج عن الدائرة الأوسع منها إذا وفقتها، وإلا مضت مشيئة الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال ومشيئته تنفذ، يعني مشيئة الرب سبحانه وتعالى نافذة، لأنها بمعنى الإرادة الكونية تستلزم وقوع المراد، لا مشيئة للعباد، وهذا في إثبات المشيئة للعباد وما تشاءون إلا ما شاء لهم، وفيه أيضا أنها لا تكون إلا بموافقة مشيئة الله. ولهذا قال فما شاء لهم كان وما لم يشأ لم يكن. إذن مشيئة العباد مرتبة على مشيئة الله سبحانه وتعالى، وليس للعباد مشيئة مستقلة. هذا معنى مهم، ليس للعباد مشيئة مستقلة يعني عن مشيئة الله، يعني يتصور العبد يشاء الشيء خلاف مشيئة الله وينفذ مشيئة العبد، وإلا صار ربا، هذا لا يتصور. لكن للعباد مشيئة مستقلة، هذه المشيئة لا تخرج عن مشيئة الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وهذه الآية فيها رد على الطائفتين، طائفة المبتدعة، طائفة المعتزلة، وطائفة الجبرية. وما تشاءون إثبات المشيئة للعبد، ده في رد على مين؟ على الجبرية، لأن الجبرية لا يرون أن العبد المشيئة، الجبرية يرون أن العبد كالريشة في مهب الريح، العبد ليس له إرادة، كله بأمره، زي ما قلنا كل شيء بيد الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل هو الذي قهر العباد على ما يريد. ولهذا يعني يرون أن العاصي زي الطائع، العاصي فعل ما أراد الله والطائع أيضا فعل ما أراد الله، ولهذا كله عندهم يعني يستوي، الكافر زي المؤمن كلهم يعني أطاعوا الله، لأنه لا ليس لهم إلا الإرادة القدرية فقط، وأغفلوا الإرادة الدينية الشرعية. عكس المعتزلة فقالوا بل العبد له المشيئة وليس لله عبد. ولهذا لما قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله، رد بقوله وما تشاءون على الجبرية، ورد على يشاء، ورد بقوله إلا أن يشاء الله على، لأن المعتزل عكس قالوا الله لا يشاء وإنما العبد هو الذي يشاء، فالله عز وجل ليس له يعني كل ما يقع فمن لا، هو العبد الذي خلق فعل نفسه. والآية أثبت أن الله عز وجل يشاء، وردت أيضا على الجبرية. إذا حاصل أن الجبرية جعلت المشيئة كلها لله، والمعتزلة جعلوا المشيئة كلها للعبد، والله وأهل السنة قالوا لم يقولوا مشيئتان، قالوا إرادتان، يعني في فرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. أما المشيئة فالحقيقة الآيات اللي فيها المشيئة كلها تدل على أن المشيئة هي الإرادة الكونية القدرية، لكن أهل السنة فرقوا بين معاني الكون والقدر وبين معاني الدين والشرع على نحو ما ذكرناه مرارا. إذن هناك طائفة غلت في إثبات مشيئة الله حتى عمت كل أفعال العباد اللي هم الجبري، وهناك طائفة يعني غلت في إثبات مشيئة العبد حتى ألغت مشيئة الله سبحانه وتعالى اللي هم القدرية المقصود بها المعتزل. أهل السنة أثبتوا الإرادتين وجعلوا لهذه متعلقا ولهذه يعني متعلق أيضا، جعلوا يعني المشيئة الكونية القدرية أو الإرادة الكونية القدرية، بمعنى المشيئة الإرادة الكونية القدرية هذه تستلزم وقوع المراد، وهي غير مقصودة لذاتها، وتشمل ما يحبه الله وما لا يحبه، ويقع تحتها المؤمن والكافر، بخلاف المشيئة الدينية الشرعية لا تستلزم وقوع المراد، وهي خاصة بمحاب الله سبحانه وتعالى، ولا يوافقها إلا المؤمن. هذه كلها يعني تفريقات مهمة. استشكل بعضهم هنا قوله تعالى كما نقل المصنف. فإن قيل يشكل على هذا قوله سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا، أجاب المصنف هنا عن قول المشركين سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. وكذلك آية الأنعام قال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا. كذلك آية الزخرف فقال لو شاء الرحمن ما عبدنا. وجه الإشكال إن يعني هذا فيه هل يفهم منه لو شاء الله ما أشركنا إن الله عز وجل شاء الشرك؟ لا يفهم بمعنى رضيه وأحبه، وهذا وجه القول المشركين يعني يحتجون على شركهم لأن الله رضي لهم ذلك وأراده، والحقيقة أنه ما أحبه ولا رضيه لهم وإن كان شاءه، وليس كل ما شاءه سبحانه وتعالى فقد رضيه، لأن المشيئة يعني تختلف عن المحبة. عندنا لفظ المحبة ولفظ المشيئة هي محبة واحدة ومشيئة واحدة، وعندنا الإرادة فيها المعنيين الإرادة الكونية القدرية بمعنى المشيئة، الدينية الشرعية بمعنى المحبة، ولا بد من التفريق بين الثلاث. فالآيات هنا وقع الذم يعني إنكار الله سبحانه وتعالى على هؤلاء المشركين لأنهم جعلوا الشرك كائنا منهم بمشيئة الله، فيعني كيف أنكر عليهم ذلك مع أنه فعلا كائن بمشيئة الله؟ الحقيقة أنه وقع الشرك منهم بمشيئة الله ولا رغما ودون مشيئة الله؟ لا بمشيئة الله، فلماذا أنكر عليهم مع أن ظاهر الكلام أنه فعلا بمشيئة الله ولو شاء الله يعني ما أشرك؟ الأجاب المصنف بأجوبة من أحسنها أن الإنكار أنهم احتجوا بالمشيئة على الرضا والمحبة، وهذا غير صحيح، ليس كل ما شاءه الله فقد أحبه، فقد شاء الله الكفر ولم يرضه ولا يرضى لعباده الكفر، أو أنه أنكر عليهم اعتقادهم أن المشيئة دليل على الأمر والدين والمحبة، وهذا أيضا غير صحيح، أو أنكر عليهم معارضة شرعه سبحانه وتعالى بالمشيئة، يعني معارضة الشرع يعني المشيئة، وهذا يعني غير صحيح، فإنه يحتج يعني كما سيأتي. لكن قبل أن نخرج من هذه المسألة، الشارح اللي عنده النسخة المحققة أو المحقق ذكر المشيئة مشيئتان، مشيئة كونية ومشيئة يعني دينية، لكن الصحيح أن المشيئة مشيئة واحدة في مقابل المحبة، وأن الإرادة هي التي يتصور منها إرادتان، إرادة دينية قدرية وإرادة دينية شرعية وإرادة كونية قدرية، والنصوص في الإرادة يعني تقسم على حسب مورد النص على القسمين. أيضا ذكر يعني الإشكال في حديث حج آدم موسى، احتج آدم حيث البخاري احتج آدم وموسى فقال له موسى أنت آدم الذي أخرجت أو أخرجتك خطيئتك من الجنة، فقال له آدم أنت موسى الذي اصطفاك الله بكلامه ورسالاته ثم تلومني على أمر قدره الله علي قبل أن أخلق. النبي صلى الله عليه وسلم قال فحج آدم وموسى، حج آدم موسى، يعني كيف الوجه في احتجاج آدم على موسى بقول أتلومني على أمر قد كتبه الله علي قبل أن أخلق بأربعين عاما؟ والصحيح أن يعني آدم لم يحتج بالقضاء والقدر على الذنب، وإنما احتج على المصيبة، ومن هنا قال أهل السنة يحتج بالقدر على المصائب لا على المعايب، يعني إذا وقع لك ما لا تختار تقول قدر الله وما شاء فعل، يجوز الاحتجاج بالقدر عند المصيبة، لكن لا يجوز الاحتجاج بالقدر عند الذنب، تقول الذنب وقع بقدر الله كأنك تسوغ المعصية وتسوغ المنكر، أو تحتج بالقدر عند الذنب بعد أن تتوب منه وتستغفر وترجع، يكون هذا المعنى أيضا معنى واحد. أما قول إبليس ربي بما أغويتني فهذا المقصود به الذم على أنه احتج بالقدر على المعايب وليس على المصائب. قال المصنف في تتمة الباب يهدي من يشاء هو احتج به على المعايب، لكن الصحيح أن يحتج بالقدر على المصائب لا على المعايب. يعني عند المصيبة نقول قدر الله شاء فعل، لكن ليس عند الذنب نقول قدر الله، لأن في هذه المسألة تسويغ للذنب، يعني يعمل الذنب يقول ده قدر ربنا، وهذا على طريقة يعني الجبرية الذين يرون أن كل شيء يزني ويقول هذا ما أراده الله. نعم. يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا. هذه قضية يعني الهداية والإضلال، وهي لب باب القدر، وأهم ما في باب القدر مسألة الهداية والإضلال، أن الله عز وجل يخص أهل طاعته أو أهل جنته أو أهل محبته بالتوفيق. التوفيق اللي هو بمعنى الإلهام، ويعني الدلالة أو الهداية للحق، وينزع هذا الفضل عن يعني غيرهم فيكلهم إلى أنفسهم، اللي هو عكس التوفيق اللي هو الخذلان. يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا. يجعل الفضل لأوليائه، ويجعل العدل لأعدائه، وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلموا. إذن يهدي من يعلم أنه يصلح للهداية، الله أعلم حيث يجعل رسالة. ولهذا يعني إذا علم الله إقبال العبد عليه هداه ويسره لليسرى، أما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى، هذا نوع من الهداية والتوفيق. ويضل من يشاء بسبب إعراضه عن طلب الهداية، إذا لم يطلب العبد الهداية وعلم الله منه أنه ليس أهلا، فمن الحكمة ألا يعطي الهداية من ليس أهلا لها. ولهذا قال ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، لكن هم ليس فيهم خيرا، قال لو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. إذا يضل من يشاء بسبب إعراضه عن طلب الهداية والخير، فيضله الله تعالى عقوبة له، عقوبة له على يعني إعراضه وعدم رغبته في الخير، فصار السبب من العبد والقدر من الرب. القدر من الرب والسبب من العبد عقوبة له، والله لا يهدي يعني القوم الكافرين الظالمين الفاسقين. فجعل الظلم والكفر والفسق أسبابا لعدم الهداية، وهذه الأشياء من أفعال العباد أنفسهم، الظلم والكفر والفسق من أفعال العباد التي جازاهم الله عز وجل عليها عدلا منه لا ظلما. فلا يليق به سبحانه وتعالى أن يكرم من هذا وصفه، ليس من الحكمة إكرام من هذه صفته. وأيضا لا يليق أن يضيع عمل العاملين ممن أراد من الله سبحانه وتعالى أن يعني أو ممن سعى إلى الهداية، أو حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات. إذا خلاصة هذا الباب يعني الهداية ويعني الإضلال، التوفيق والخذلان، هذا تتجلى فيه حكمة الله سبحانه وتعالى، الله أعلم حيث يجعل رسالة. من علمه الله تعالى أهلا للهداية وفقه وأعانه وجعل يعني أفعاله توافق الإرادتين الكونية القدرية والدينية. ومن رآه الله ومن علمه الله تعالى خلاف ذلك حجب عنه توفيقه وهدايته، ويعني ترك له الهداية العامة اللي هي هداية الإرشاد والدلالة، أرسل الرسول وأنزل الكتاب وعطاه العقل، ولكن حجب عنه الهداية الأخرى اللي هي هداية التوفيق والإلهام، وبالتالي كان ذلك من الخذلان لهذا العبد، وكان هذا بمقتضى علم الله عز وجل فيه. لكن المعتزلة قالوا ما في إلا هداية واحدة اللي هي هداية الإرشاد والدلالة، ونفوا هداية التوفيق والإلهام، وقالوا أن هذا مقتضى العدل، لأن الله لو أعطى هداية التوفيق والإلهام لبعض العباد دون بعض فقد ظلم من يعني لم يعط، ظلم الآخرين. وهذا الكلام في الحقيقة غير صحيح، وإنما فعله هذا مبني على يعني حكمته، فهو يعلم موقع الله أعلم حيث يجعل رسالة. وثم إن القرآن يدل على الهدايتين، تارة قال وإنك لتهدي، وتارة يقول إنك لا تهدي، فدل على أن هناك هداية مثبتة وهداية منفية. فالهداية المثبتة هداية الدلالة والإرشاد، هذا هاد يهديني يعني يدلني، والهداية المنفية عن النبي صلى الله عليه وسلم غيره من الناس هداية التوفيق والإلهام التي لا يقدر عليها إلا الله، ولكن الله يهدي من يشاء. لو كان الهداية بالمعنى البيان العام لما صح تقييد ذلك بالمشيئة، ولكن الله يهدي من يشاء. لا، الهداية لو كانت على كلام المعتزلة هداية الإرشاد، فكيف يقيدها بالمشيئة؟ إذن هي هداية لكل الناس. قال وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعبده وعدله، لا يخرج الناس عموما مؤمنهم وكافرهم وبرهم وفاجرهم عن التقلب في مشيئة الله، لكن ما بين الفضل وبين العدل، وهذا اللائق بحكمته سبحانه وتعالى، فليجمع بين المتضادات والمختلفات، بل ينزل الأشياء منازلها، وهذا من أسمائه العليم الحكيم. يعني ليس أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا، لا يستوون، ومن الناس من يتقلب في يعني فضل الله، ومنهم من لا يخرج عن عدل الله سبحانه وتعالى. فالفضل لأهل الطاعة، والعدل يعني أهل الكفر والعصيان، كلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله، وهو متعال عن الأضداد والأنداد، متعال يعني متنزه سبحانه وتعالى عن الأضداد والأنداد والضد المخالف والند يعني المثيل، فهو سبحانه وتعالى لا معارض له، مرتفع بذاته وقدره وقهره عن كل ضد أو ند، فلا يمكن لأحد أن يعني يعترض أمره سبحانه وتعالى، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت كما ندعو، ويعني كما قال تعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له وما يمسك فلا مرسل له، هذا لكماله سبحانه وتعالى، متعال متنزه عن الأضداد والأندال. هذا في رد على المعتزلة الذين يقولون أن العبد يخلق فعل نفسه، والعبد ليس خالقا وإنما العبد مخلوق. لا رد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره، آمنا بذلك كله وأيقنا أن كل من عنده، هذا آخر البحث. لا رد لقضائه ولا معقب لكونه ولا غالب لأمره، يعني الأمر الكوني الذي أراده الله في الكون والقدر لا يرد قضاءه ولا يعني معقب لحكمه ولا يغلب أمره سبحانه وتعالى، لكن أمر الكوني إذا أراد الله أمرا في الكون والقدر لم يخرج عنه المخلوقات، بخلاف الأمر الشرعي. الأمر الشرعي قد يعطل، قد يريد الله شرعا الشيء والناس يأبونه، والله تعالى يتركهم، والله تعالى أراد شرعا أن يعبد ولا يكفر وأن يشكر ولا يعني يخالف في ذلك، من العباد من يكفر ومن العباد من يعني يفسق، وهذا خلاف إرادة الله عز وجل. إذن هنا قوله لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره، مقصود بالأمر الكون القدري وليس الأمر الدين الشرعي، بدليل وقوع ذلك أن من الناس من يخالف أمر الله الشرعي لكنه لا يخرج عن أمر الله الكون. آمنا بذلك كله يعني بهذه المعاني المتعلقة بباب القدر، وإيقنا أن كلا من عنده يعني كل المقادير من عند الله، كما يعني تقول العامة كل شيء بقضاء وقدر، ويعني ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وهذه المعاني في الحقيقة مما يستقر في الفطر، أن كل ما يجري في الكون فهو بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره، والمؤمنون يعني يدينون بهذه المعاني من غير تردد. هذه جملة في الحقيقة ستأتي يعني بعدها جملة أخرى وجملة ثالثة أيضا، مجموع هذه المواطن الثلاثة يشكل يعني ما يتعلق بأبواب الإيمان بالقدر الذي هو الركن السادس من أركان الإيمان، في كل مرة يتعرض للمبحث من زاوية، ومجموع هذه الزوايا يجبل هذا الباب، ونحن نحرص في كل مرة على يعني رد هذه المعاني إلى طريقة أهل السنة للرد على المبتدع، ووجه يعني ذكر المصنف لهذا الكلام ومن الذي يقصد الرد عليه بذلك. الجملة التي بعدها تتعلق بالإيمان بالنبوات، وإن محمد عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى صلى الله عليه وسلم، ويعني كل دعوة النبوة بعده فغير وهوى إلى آخر المبحث. وإلى هنا يعني وقوفنا إن شاء الله.